هناك اعتقاد عند بعض الناس في بلدنا أن أي حيوان أسود كالكلب الأسود والقط الأسود والدجاجة السوداء أن هذا فيه نوع من الجن أو الشياطين ولا يجوز قتله أو إبعاده عن المنزل، أفيدونا أفادكم الله. هذا غير صحيح، ولو كان السواد له أثر لكان ابن آدم الأسود، ولكن السواد الوارد في ذلك هو سواد الكلب الأسود البهيم الذي لا بقعة بيضاء فيه، أما ما عداه من الحيوانات المباحة وغير المباحة فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرمه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن حكم قتل الحيوان البري إذا كان مؤذيا. لا بأس بقتل الحيوان المؤذي دفعا لأذاه، فإن هذا في حكم دفع الصائل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.